أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نرى وجهك يا ربنا في الجنة بكرة وعشية. إخواني، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم بعد هذه الآيات التي استمعنا إليها في صلاتنا؟ اللهم تقبل صلاتنا، اللهم اجعلنا من الخاشعين الذين يتلذذون بالصلاة وليست عليهم بكبيرة. رب لا تجعل الصلاة علينا كبيرة، اللهم اجعلها على قلوبنا يسيرة. رب متعنا بالصلاة يا ذا الجلال والإكرام. ثم أنا سعيد أن الله شرفني بزيارتكم وبالحديث إليكم وبأن تصافح عيني وجوهكم. أسأل الله أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولأنني أعلم أنكم أنتم الذين تعلمونني وأنتم الأولى بتربيتي وتذكيري بالله جل جلاله، جئتكم الليلة لكي أنشط في قلبي وقلوبكم الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أنعم علينا بالإخلاص، اللهم أكرمنا بالإخلاص، اللهم شرفنا بالإخلاص، اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب، اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين يا رب. وكما قلت لكم أنني أعتقد أنكم أنتم الأولى بأن تعلمونني، فجئتكم بأسئلة في الإخلاص. تعالوا نتناول الإخلاص في ليلتنا هذه بأسلوب الأسئلة، تعالوا نقلب شأن الإخلاص، ندرسه بطريقة الأسئلة، لتكن الليلة ليلة امتحان في الإخلاص. لأنني في الحقيقة أتيتكم بنفسية كيف أتكلم على الإخلاص. اللهم لا تمقتنا بذكر الإخلاص. كان بعض السلف إذا ذكر الصالحين قال: اللهم لا تمقتنا بذكر الصالحين، اللهم لا تمقتنا بالكلام عن الصالحين، اللهم إن اجتمعنا نتكلم على الإخلاص فاللهم ارزقنا حقيقته، اللهم ارزقنا لزومه، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. رب ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص والإخلاص في طلب الصدق. سؤال: ما الإخلاص؟ من هو المخلص؟ قال الله جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء. قال الله جل جلاله: فادعوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما الإخلاص؟ قال العز بن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة يبتغي بها وجه الله وحده. وقال سهل بن عبد الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركته خالصا لوجه الله جل جلاله. وقيل الإخلاص هو تفريغ القلب من شوائب النية. قل لي، لماذا جئت الليلة؟ ولماذا جلست ساكنا الليلة في بيت الله؟ لماذا تصلي بالناس إماما؟ بل ولماذا تحجم عن الصلاة بالناس أحيانا؟ إن المخلص يأتي ما يفعل من العبادات يريد بذلك وجه الله وحده، ويسكن ويخمل ويترك الطاعة ويترك بعض الأفعال ابتغاء وجه الله وحده. يجي واحد زي أخونا الشيخ محمد عمر، ربنا يهديه ويجزي خير، يمتنع أحيانا عن تلاوة القرآن، ويقف ويرفض أن يتقدم للصلاة. لماذا؟ ألست ترى أنهم يحتاجون إلى ذلك؟ ألست ترى أن المسجد يحتاج إلى حافظ؟ ألست ترى أن الناس يخشعون ويذكرون الله بتلاوتك؟ لماذا تحجم؟ أحيانا يحجم يقول لكي يقول الناس مخلص، لكي يقول الناس، مش محمد عمر بقى، واحد تاني، لكي يقول الناس ما شاء الله عليه مخلص، لا يرائي، لا يحب الظهور، لا يحب التصدر. المخلص يعبد الله مخلصا ويسكن ويخمل ويترك مخلصا ابتغاء وجه الله. ويقول بعضهم، وهذا أحب التعريفات إلى قلبي، المخلص الذي لا يبالي بقدره في قلوب الناس رجاء صلاح قدره عند الله، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله، لا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عباداته، ولا أحدهم أستر لعباداته من سترنا لسيئاتنا. كان بعضهم يصوم 40 سنة يأخذ طعامه ويتصدق به في الطريق قبل أن يدخل إلى العمل، فلا يدري أهل بيته أنه صائم، ولا يدري أهل العمل أنه صائم. فيقول أهل بيته يأكل في العمل، ويقول أهل مهنته قد أكل في بيته. وبعضهم لا يقوم الليل إلا مستخف من أهل بيته، حتى يقولون: ما أكثر ما ينام، وإنه لا يقوم لا يفطر. وآخر يقرأ في المصحف، فإذا جاءه من ينظر إليه نشر شيئا على مصحفه كي لا يعلم الناس أنه يقرأ القرآن. وآخر تغلبه الدمعة وهو في مجلس العلم، فيجمع دؤابة عمامته على عينه ويقول: ما أشد الزكام. يحبون أن يستخفوا بالعبادة، أحب شيء إلى قلوبهم الاستخفاء بالعبادة. وهنا يأتيك السؤال الثاني وعليك الإجابة: هل الإخلاص فرض أم شرط؟ إن الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والتحريم عليها تدور كل الأفعال وكل الأسماء وكل الأشياء، لها حكم في شرع الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأين موقع الإخلاص من ذلك؟ لم تختلف الدنيا على وجوبه، وإنما دار الخلاف هل هو مع كونه واجب، هل هو مع كونه واجب شرط، هل هو مع كونه واجبا يأثم تاركه، هل مع كونه واجبا، هل هو مع كونه واجبا شرط، شرط أيضا في صحة الصلاة، في صحة كل عبادة. اختلفوا، فمن قائل أن الذي يرائي يأثم ولكن ينقص أجر العبادة دون أن يبطل، وهو قول مرجوح. والراجح أنه شرط، أنه واجب وشرط في صحة كل عبادة. فمن عبد الله وشاب إخلاصه شائبة بطلت العبادة واضمحلت. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يلتمس الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. قال: يا رسول الله، الرجل يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الرجل يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. يبقى لا شيء له، يبقى العمل حابط غير مقبول، لم تقترف هذه الحسنة. الحديث المشهور حديث مسلم رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل استشهد فجيء به فعرفه الله نعمته فعرفها ثم قال له: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك يا رب حتى استشهدت. فيقول الله: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فلا أجر لك عندي. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها ثم قال: فما فعلت؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله: كذبت، إنما علمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل تصدق فيؤتى به فيعرفه الله نعمته فيعرفها، ثم يقال له: فما فعلت؟ فيقول: يا ربي، ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت. ف فيقول الله كذبت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار. ما وقود النار؟ الناس والأحجار. وقود النار الناس والأحجار. من أول الناس الذين تشتط بهم النار؟ المراؤون. المراؤون الذين كانوا يعبدون الله ويريدون مع الله وجوه الناس. قال كذبت، يعني ما عملتش حاجة. يبقى مع كونه فرض هو شرط، شرط صحة، شرط قبول، لولاه كأنك لم تقترف الحسنة، لولا الإخلاص فإنك لم تفعل شيئا، ما حصلش، ما حجتش، ما اعتمرتش، ما صليتش، ما ركعتش، ما دعتش، ما تصدقتش، ما تعلمتش، ما علمتش، ما قرأتش. طالما شاب الإخلاص شائبة. وهنا تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا شيء له، يعني الرجل كان يلتمس الأجر والذكر، كان يلتمس الأجر والذكر، أما الأجر فقد حبط، وأما الذكر، الذكر اللي هو إيه؟ شهرة، اللي هو إيه؟ مدح الناس، اللي هو إيه؟ ثناء الناس، اللي هو إيه؟ حب الناس، اللي هو إيه؟ الناس يشيرون لك بالبنان، الشيخ فلان أهو، الشيخ فلان أهو، الأخ فلان أهو، الأخ اللي بيتصدق أهو، الأخ اللي ماسك الصدقات أهو، الأخ اللي بيعمل الخير أهو، الأخ خدام الدين أهو، الأخ اللي بيحج كل سنة، اللي بيعتبر كل سنة. ثناء الناس أخذوا ولا ما أخذوش؟ وقد قيل صح. طب ما إزاي الرسول قال لا شيء وما قالش يأخذ الذكر؟ لأن الذكر يساوي لا شيء. هو قال له الأجر والذكر، الرسول قال إيه؟ لا شيء له. لا شيء اللي هي ايه؟ اللي هي الاجر. لا، الاجر خلاص حابط. طب هياخد الذكر ولا مش هياخده؟ الناس هتقول عم الشيخ هو ولا لا؟ يبقى الذكر ده يساوي لا شيء، يبقى مدح الناس يساوي لا شيء، يبقى حب الناس يساوي، يبقى قدرك في قلوب الناس يساوي، يبقى احترام الناس ليك، يبقى الدنيا كلها وما فيها تساوي لا شيء. يبقى عملك كله حابط، لأنك فقدت شرط قبوله وهو الإخلاص. طب وبالمناسبة دي إيه الشرط الثاني لقبول العمل؟ متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. قال الله جل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السؤال الثالث، لماذا لا يفلح إلا المخلصون؟ لماذا جعل الله سبحانه الإخلاص هو شرط قبول عمله؟ لماذا لا يستقيم على الطريق إلى الله إلا المخلصون؟ لماذا؟ لأن الإخلاص هو كلمة التوحيد. ما كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. تعرف تقول لا إله إلا الله؟ تعرف تقولها من قلبك؟ تعرف تقولها خالصة من قلبك؟ تعرف تقولها مخلصا بها قلبك؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان من عمل. لا إله إلا الله. ولهذا والله جل جلاله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الكلمة التي قامت لأجلها السماوات والأرض لا إله إلا الله، ونصب من أجلها الميزان، وشد من أجلها الصراط، وجعل الله من أجلها الجنة والنار، فمن حققها فقد حقق مراد الله من خلقه، ومن أنكرها أو جحدها أو شابها فقد خاب ولم يدري لما خلق من الأساس. هو شرط قبول، لهذا لا يفلح إلا هؤلاء. كذلك هو شرط استمرار. شفت واحد قبل كده مشي في الطريق إلى الله وما كملش؟ شفت واحد قبل كده كان بيقوم الليل وما استمرش؟ شفت واحد كان بيغض البصر زمان ونكص؟ شفت واحد كان بيحفظ القرآن وسابه؟ شفت واحد كان بيذكر الله وبطل؟ شفت واحد كان بيقعد من الفجر لطلوع الشمس في المسجد وبطل؟ شفت واحد كان بيحضر الدروس ومواظب وبطل؟ شفت واحد كان مواظب على دروس العلم وبطل؟ شفت واحد كان بيخدم دين ربنا وبطل؟ قالوا قوم ذهبوا ثم رجعوا. قال لو وصلوا ما رجعوا، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. سر الثبات الإخلاص، سر الديمومة الإخلاص، سر الاستمرار الإخلاص. كذلك بركة المعية. الحديث المؤلم جدا قول الله جل جلاله تركته وشركه. تركته وشركه تفهم منها ما استمرش ليه وساب الطريق لربنا ليه؟ لأن مش هو اللي ساب ربنا، ده ربنا اللي سابه. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك لجعلنا كل ما فيك يردنا. هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. تركته وشركه، ربنا اللي سابك يا مسكين. والسر من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. كذلك لا يفلح إلا المخلصون، لأن المخلص غني مرتاح. الراحة في الإخلاص. المنافق مش عارف يقول إيه، الموقف مش باين هي هتبقى مع مين، وهو عايز يبقى مع الرايجة، هو عايز يقول كلمة يمدح بيها، هو عايز يقول كلمة ترضي الناس، هو عايز يقول كلمة تنفع، هو عايز يقول الكلام اللي حيثنى عليه لأجله. محتار، حيتجنن، تاه. أما المخلص كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. قال عمر رضي الله عنه إن الطمع فقر. اللي يشوف عربية من عربيات الناس وتعجبه ده يبقى راجل فقر. اللي يشوف فلوس الناس فيطمع فيها يبقى راجل فقر. اللي يشوف النساء اللي مش حلاله ويطمع فيها ده يبقى راجل فقر. إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. علشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا يجتمع الإخلاص في قلب عبد وحب مدح الناس والطمع فيما في أيديهم، فإذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. أيأس من الناس علشان تخلص. علشان كده نأتي إلى الأسباب المعينة على الإخلاص. ما الأسباب التي تعين على الإخلاص؟ اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين يا رب. الإخلاص إخواني أحتاج فيه إلى مدد من الله جل جلاله. علشان كده أنا عايز أغششك السؤال اللي جاي. السؤال اللي جاي حيكون هل الإخلاص صعب أم سهل؟ والإجابة أنه صعب جدا، أصعب ما يكون. لهذا فأول شيء تستعين به على الإخلاص هو صدق اللجئ إلى الله جل جلاله. يا رب ماليش غيرك، أبات واصحف خيرك، لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب نملة. ما فيش واحد قبل كده قال لك، قلت له هو في ايه؟ يقول لك ابدا، بس كان في نملة ماشية عليك. نملة ياما مشيت على هدومك نملة وما حسيتش بيها. اهو الرياء زي النملة. تخيل بقى ان انت المفروض تمشي في طريق طوله عمرك، طريق طوله 60 سنة، يطلع كم كيلو متر؟ ده طريق طوله 60 سنة. إذا كان مسيرة اليوم والليلة 80 كيلو، يبقى عمرك ده مسافة قد إيه؟ تخيل إنك مفروض تقابل ربنا بعد ما تمشي في طريق طوله 60 سنة ولا أكتر ولا أقل عمرك، وتقابل ربنا مفيش نملة ماشية عليك، مفيش نملة مشيت على قلبك. الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم لما اشتد عليهم هذا الحديث قالوا: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب نملة؟ أنا دايما لما أقول الحديث ده أقول يا ربي يا رب يا رب يا رب يا رب، دبيب النملة يا رب. طب ده دبيب النملة ده يرى يا إخواني ولا يسمع؟ حد سمع دبيب نملة؟ حد شاف أثر نملة ماشية على الأرض؟ إذا كان لا يرى ولا يسمع، لأن المرائي مرة يرائي بمظهره، ومرة يسمع يحكي عن حكاياته ومغامراته. فالمرائي في حيرة دوما، كذلك أخفى من دبيب نملة. قالوا: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب نملة؟ قال: قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ملهاش حل إلا إن هو اللي ينجيك. علشان كده المخلصين اللي فازوا بقى اسمهم مخلصين، لأن مين اللي خلصهم؟ الله جل جلاله. المخلص اسم فاعل، المخلص اسم مفعول، مش بيده، ده ربنا اللي نجاه سبحانه وتعالى. فأول ذلك أن تلجأ إلى الله بالدعاء، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم أن تتعرف على الله، أن تتعرف على الله، اعرف الله، اعرف الله جل جلاله. وكان نفسي الشيخ محمد عمر النهاردة يسمعنا قرآن عن ربنا سبحانه وتعالى. مش عارف يسمع الكلام، ربنا يهديك يا شيخ محمد ويتوب عليك. الله الله ما معنى الله؟ طيب اسم الله الكريم من كمال كرمه واسمه الرحيم ها كمال رحمته واسمه اللطيف كمال لطفه واسمه الحكيم كمال حكمته واسمه العليم لكمال من كمال علمه. طب الله يعني الله الله يا الله يعني ايه يعني ايه؟ الله هو المألوه يعني ايه؟ هو الذي يألهه خلقه يعني ايه؟ هو الذي تألهه القلوب حبا. شفتوا الولهان؟ عارفين المحب الولهان؟ الله يعني الذي تألهه القلوب، الله يعني الذي يحب، يحب الله الذي أحبه كل خلقه. تعرفوا حد ما بيحبش ربنا؟ تعرفوا حد ادعى انه ما بيحبش ربنا؟ تعرفوا حد اتحب اكتر من ربنا؟ تعرفوا حد الناس رفعت لها ايديها اكتر من ربنا؟ تعرفوا حد سجد له اكتر من الله؟ تعرفوا حد طاف الناس ببيته اكتر من الله؟ ليه؟ ليه هي الناس بتحب ربنا؟ ليه هي الناس بتحب ربنا؟ عشان ربنا بيرزقها؟ لا لا والله. طب اسأل الغلابة الفقراء بتحب ربنا؟ يقول لك بنحب ربنا. طب ربنا بيتحب ليه؟ عشان بيستر؟ ربنا بيتحب عشان بيشفي؟ طب اسألوا المرضى بتحبوا ربنا ولا لا؟ بتحبوا ربنا ليه يا ناس؟ احنا بنحب ربنا عشان بيعطينا؟ بنحب ربنا علشان بيدينا؟ بنحبه ليه؟ لأنه الله. بنحبه لأنه هو يتحب، لأنه هو الله، لأنه هو الله استحق أن يحب كما استحق اسم الرازق ولا مرزوق واسم الخالق ولا مخلوق، استحق أن يحب لذاته لأنه هو الله جل جلاله لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله. ثم نحبه لأسمائه وصفاته، ونحبه لأنه كريم ولكمال أسمائه وصفاته جل جلاله. ثم نحبه خوفا وطمعا، ثم انت عامل ده طيب ربنا يرضى عنك جزاك الله خير. طب سمعنا خواتيم الحشر؟ طيب عايزين نسمع كلام عن ربنا عشان نعرف ربنا. قول يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا بأيدينا ونواصينا إليك يا رب، خذ بأيدينا ونواصينا إليك يا صاحب هذه الأوصاف العلى. اللهم إنا آمنا بك وأحببناك ونرجوك حبك ورضاك. اللهم اقسم لنا في هذه الليلة إخلاصا لا تشوبه شائبة. اللهم اقسم لنا في ليلتنا هذه إخلاصا لا تشوبه شائبة وحبا لا تشوبه شائبة. اللهم نق توحيدنا لك وإخلاصنا لك، وعظم إخلاصنا لك يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، وبعد هذا مباشرة يعين على الإخلاص أن تعرف الناس. كل الناس يعاملك لأجل نفسه، كل الناس يريد منك شيئا، كل الناس يطلبون منك شيئا، كل الناس يعاملونك لأجل مصالحهم ومنافعهم. أقول لك هذا واجب حتى علي أنا وأنت. أنا ما أحبش اللي يقول أنا ما فيش بيني وبينك مصلحة. لا، إحنا بينا أكبر مصلحة، الحب في الله. إحنا بينا أكبر مصلحة، العلاقة اللي بينا دي لو مش بحسنات بلاش منها. أنت لو قلت سلام عليكم، لو ما ردتش عليك السلام أنا، لو مش هاخد عليها 30 حسنة ما انطقهاش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت، لك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات. انوي. فكل الناس يعاملونك لأجل أنفسهم حتى أحبابك في الله، ولا يعاملك لأجل نفسك إلا الله. قل لي لو دخلت الجنة ربنا يكسب ايه؟ ربنا ياخد ايه لو دخلت الجنة؟ ربنا يكسب ايه لو حضرتك دخلت الجنة؟ لو خدت الفردوس الاعلى ربنا استفاد حاجة؟ قال الله جل جلاله في الحديث الالهي: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. هات الحديث بدري شوية عن كده. قال الله جل جلاله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. كل الناس عايزة من وراك مصلحة إلا الله. كل الناس يعاملك لأجل نفسه إلا الله، هو الذي يعاملك لأجل نفسك، فعامله. ما تحبطهاش، ما تحبطهاش، لأن ربنا شايلها لك، فخليها خالصة لوجه الله. كذلك من المعينات على الإخلاص أن تستشعر أنه لا راحة للقلب إلا بالإخلاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن لم يكن العبد مخلصا لله استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين. تلاقيه عايز يراضي أمه ويراضي مراته ويراضي أصحابه ويراضي أولاده ويراضي الإخوة ويراضي مدير الشغل، وفي النهاية ولا أمه راضية ولا مراته راضية ولا الإخوة راضيين ولا مدير الشغل راضي ولا أصحابه راضيين ولا أولاده راضيين ولا هو راضي ولا ربنا راضي. من أصول الوصول علامة رضاه عنك رضاك عنه. قال الله جل جلاله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك من المعينات على الإخلاص دوام المحاسبة وتنشيط حاسة الاحتساب. في حاسة اسمها الاحتساب، قبل ما تصلي انوي، قبل ما تصلي اجمع الحسنات وطهر نيتك من الشوائب. أيضا مراقبة الله جل جلاله، أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس الذين ترائيهم. كذلك دوام المثابرة والاعتراف بالخطأ. شوف من أسرار الإخلاص، كل المخلصين، كل المخلصين من السلف الذين جاءنا خبرهم اتهموا أنفسهم بالرياء. والسلف مش بيلعبوا. فاعلم أنه لن تخلص إلا إن ضبطت نفسك متلبسة بالرياء. لازم تقول: يا نفس انت عملت العمل الفلاني ده رياء، والله انا تصدقت بالصدقة دي رياء، والله انا رجعت من الحجة اللي فاتت دي عايز الناس يمدحوني، والله انا خرجت من الاعتكاف وعايز الدنيا كلها تعرف ان انا اعتكفت، والله انا عملت العمل الصالح ده مش لله، لله وللذكر، علشان تعرف تخلص. ما هو اللي هيعمل في نفسه كده يا جماعة، اللي هيقول الحجة اللي فاتت راحت، هيعمل ايه في الحجة اللي جاية؟ هيقول: لا بقى، مش كل مرة. لكن لو قال: لا ربنا تقبل ان شاء الله، الحمد لله مخلصة، منا لا، هيضيع. طب هو لو الواحد قال على نفسه ان هو مرائي وهو عند ربنا مخلص، يخسر حاجة؟ لو واحد قال على نفسه، اتهم نفسه وهو ساجد وقال له: يا رب انا استغفرك من الشرك، انا استغفرك يا رب من الصلاة اللي صليتها دي، تحبط الصلاة يعني؟ ان واحد قال على نفسه انه مرائي، ربنا يرضى عنه ولا يغضب عليه؟ قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ده انت لازم بعد كل أول كلمة بتقولها ايه لما تسلم من الصلاة؟ استغفر الله. ولما تخلص الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد المنعم أبو ذر القلموني يخلص الكتاب ويكتب على ظهره: أستغفر الله من هذا الكتاب. مش بقول لكم: اللهم لا تمقتنا الليلة يا رب. أيضا مما يعينك على الإخلاص مخالفة الهوى. مخالفة الهوى، واحد لو نزل يصلي في الجامع ده هيخلوه إمام، ولو نزل يصلي في الزاوية دي ولا هيعبروا، وهيقيم الصلاة وهو واقف يصلي السنة ولا كأن في بني آدم موجود، وهيصدروا عمه فلان يصلي وهو أفقه منه وأقرأ منه و و و وهيخلوه في مؤخرة الصفوف ولا هيدروا بيه. لما يبقى نازل يصلي يروح فين؟ واحد هيحط في الصندوق، لا الصندوق ده مكتوب عليه سوريا ولا مكتوب عليه تكملة بناء المسجد ولا نوى، هيطلع من جيبه 100 جنيه، يفرد 100 جنيه عشان الناس تشوفها، لأن هو عارف إن ربنا بيقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي ولا يخفيها لقول الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؟ يعمل أنهي في الاثنين؟ واحد داخل يأذن وملقاش المؤذن موجود، يسابق على الأذان ويدخل يأذن، ولا يتهم نفسه بالرياء ويسيب حد غيره يأذن؟ الإجابة في كل ده مخالفة الهوى. لما تكون نازل مراجع وحافظ قلت بس كله تمام، لما ننزل نلعلع يبقى تروح على الزاوية اللي هتحتقرك. ولما تكون نازل من البيت تقول يا رب استرني، يا رب يا رب هتدخلني بيتك، أنا هدخل بيتك يا كريم، أنا هتدخلني بيتك. طب ده وأنا واحد زينا لو دخل بيت ربنا، والله العظيم يا رب واحد زينا لو دخل الجامع ده واجب عليه يقعد جنب الجزامة اللي هناك دي يلمع للناس جزامها قبل ما يخلصوا الدرس. لما يكون قلبك كده بقى تنزل الجامع اللي هيخلوك تصلي بالناس إمام. لما تكون شايف ان المئة جنيه دي حقيرة وتعمل ايه بس، ويا ما ناس انفقوا وانا انفقها يا ربي ونيتي بنيلة بنيلة وحالتي حالة والله اعلم انا بكسب منين وبصرف فين، بس انت تعف عني بس يا رب لا اجر ولا وزر، يا رب خدها لا اجر ولا وزر بس تزحزحني عن النار بس يا رب. دي اللي يشوفوها الناس. انما لما تكون ايوه خلي الناس تتعلم، بدل ما الصدقة مهجورة ومحدش بيتصدق اليومين دول، خلي الناس تشوف ان لسه في ناس بتتصدق بالمئة جنيه والمئتين، يبقى ساعتها تطبقها وتستر نفسك وتحط جنبها جنيه فضة عشان لما تنزل في الصندوق يرن والناس تقول ده تصدق بجنيه. الاعتراف بالرياء ومخالفة الهوى والكلام عن الإخلاص، وأخيرا من المعينات على الإخلاص استحضار الأجل، استحضار الأجل. قال الله جل جلاله إنك ميت، صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم صل على سيدنا محمد. قيل شوق الله جل جلاله، شوق الله جل جلاله المحبون بهذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أنت مش هتشوف ربنا إلا لما تموت. تتمنى تموت بقى ولا لأ؟ تتمنى بقى أن العمل اللي عملته ده يكون لوجه الله ولا لأ؟ مش أنت عايز تقابله؟ عايز تقابله وكلك نمل؟ عايز تقابل ربنا وكلك نمل؟ كذلك مش هينفعك في القبر ان انت كان الناس بيشوفوك وانت بتأذن وبيشوفوك وانت بتعمل العمل الصالح، لان الناس هتبكي عليك يوم ولا يومين ويذكروك بالخير سنة ولا سنتين وتتنسي. يا ما قلنا يا ما قلنا أموالنا غدا في جيوب من، ثيابنا غدا على أبدان من، أولادنا غدا في حجر من، أزواجنا غدا أزواج من. بكرة تتنسي يا حق، بكرة تتنسي يا حق. اعمل لمصلحتك، اعمل لنفسك. وأتيك الآن السؤال الخامس، هل الإخلاص سهل أم صعب؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. قال الله جل جلاله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بلازم ده يكون الأصل، عشان أنا هخوفك دلوقتي من الإخلاص إنه صعب، فمش عايزك تطفش ولا تيأس ولا تقنط. قال الله فبشر عبادي، يبقى أنا شغلتي أجي النهاردة بالشرك مش أجي أقنطك، فخلي عندك الأصل ده ثابت أنه يسير على من يسره الله عليه. مفيش حاجة في الدنيا صعبة على من يسر الله له، عسير على من يسره الله عليه. خلاص. وهذا ينطبق على كل شيء في دين الله، كل شيء يسير على من يسره الله له وعسير على من لم ييسر له. ولهذا أحكي لكم هذه المعركة التي دارت بين فضيلة الشيخ الوالد المربي الكبير محمد بن حسين يعقوب وفضيلة الشيخ العلامة المحدث الوالد أبو إسحاق الحويني. نسأل الله أن يرحم أخته، ماتت اليوم. نسأل الله أن يرحم أخت شيخنا الشيخ الحويني برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم اربط على قلب شيخنا وصبره ورده يا رب. صليت على الرسول. شيخنا الشيخ يعقوب سأل الشيخ الحويني هل الإخلاص سهل أم صعب. طبعا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى قال الإخلاص سهل، قال الإخلاص سهل، وعلل ذلك بعلة قيمة جدا، فقال أنا لا أتصور أن يكون الإخلاص شرطا لقبول سائر الأعمال. مش احنا اتفقنا أنه هو فرض ولا شرط؟ فرض وشرط، صح؟ طيب طالما هو فرض وشرط، الإمام الشيخ العلامة المحدث الحويني حفظه الله تعالى يقول أنا لا أتصور أن يكون الإخلاص شرط قبول سائر الأعمال ثم يعسره الله، زي يبقى صعب، وإذا كان اللي مش هيوفق له هيحبط عمله، وهو شرط في كل الأعمال. كلام وجيه جدا، صح؟ محكم كمان. طب شيخنا الشيخ يعقوب قال إيه؟ أنتوا عارفين شيخنا الشيخ الحويني شغلته إيه؟ محدث. محدث يعني إيه؟ يعني مفرزة الرجال، يعني يمسك سلسلة الإسناد وينظر في شأن كل راوي ويحكم عليه يؤخذ منه الحديث أم لا، وفي سبيل ذلك هو يعرف سير كثير من هؤلاء أو جلهم، كثرة كثيرة من الرجال يعرف سيرتهم ليحكم على إمكانية قبول الحديث منهم أم لا، اللي هي الثقة. فشيخنا الشيخ يعقوب بقى شغلته إيه؟ ده مربي، طبيب القلوب، راجل شغلته جواهرجي، يمسك الخاتم ده يقول لك ده ذهب، يقول لك ده فلصه، تقول لا انت هتخش في النية، انت هتحكم على النية، انت طب انت حر، البس العدسة ومقع عينك في الدمغة، وفي الاخر هتقول فلصه، لكن انا شايف انه هو فلصه، انتوا حرين. فشيخنا الشيخ يعقوب رد على شيخنا الشيخ الحويني قال له ايه؟ قال له انت تروي عن من يقول ان الاخلاص سهل. شفت بقى معلم مهندس حطها له صح، قال له انت محدث، مين من السلف قال، وانت عندك تراجم السلف كلها، مين من السلف قال ان الاخلاص سهل؟ عشان انا هقول لك ان التستوري رحمه الله تعالى قال سئل اي شيء اشد على النفس، قال الاخلاص، لانها ليس لها فيه نصيب. انت عارف يعني ايه اخلاص؟ انت عارف يعني ايه اخلاص؟ الاخلاص يعني يا نفس قومي صلي بعشر اجزاء وملكيش حاجه، مش هنثني عليك، مش هنمدحك، مش هتتوصفي بحاجه، كله لله. يا نفس اتصدقي بفلوس العيال والمال والخير كله ومش هتتوصفي بحاجة حلوة، كله لله. يا نفس ابذلي الخير ولن تمدحي، يبقى سهل عليها. صعب جدا. انت عارف اذا واحد مننا اسم حضرتك ايه يا اخي؟ شيخ علاء. لو شيخ علاء وقف يصلي وبص لقى اتنين بيبصوا له وهو بيصلي، الواجب عليه يعمل ايه؟ يحسن صلاته علشان يقولوا عليه خاشع؟ لو عمل كده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه رياء، صح؟ طيب قال لك لا لا لا لا، انا احسن صلاتي علشان انا قدوه، انا لما احسن صلاتي الناس هتتاسى بيا، من سن في الاسلام سنه حسنه. ينفع الكلام ده؟ مكار يا علاء، لا تبقى مكار لو عملت كده، لا تبقى بتضحك على نفسك. قالوا لو صدق لكان انصح لنفسه في السر، صح ولا لا؟ لكان انصح لنفسه وهو في السر. انت يعني لما الناس شافوك دلوقتي بقيت عايز تنقذ الناس، ما انقذتش نفسك ليه من الاول؟ طب يعمل ايه يعني دلوقتي علاء؟ يتجوز ينقرها وخلاص، يصليها اي حاجه علشان الناس ما تقولش عليه مرائي؟ لا، ترك الرياء لاجل الرياء من الرياء. امال يعني يعمل ايه دلوقتي علاء؟ لا يتم اخلاصه حتى يستوي عنده الحجر بالشجر، حتى يستوي عنده البشر بالحجر. يعني يقف يصلي لما الناس يبصوله يقول ايه يعني؟ ما كان لسه في قطة ماشية في المسجد دلوقتي وبصت لي، ايه يعني؟ ما الحجر ده شايفني اهو وشاهد يوم القيامة. اذا استوى عنده البشر بالحجر فهو مخلص. يبقى تعمل ايه لما تبقى بتصلي بتتصدق؟ بتعمل الله ينظر الي، الله يراني، الله اطرد الفكره دي تماما. بيبصولي ولا مش بيبصولي؟ ما فيش حاجه اسمها بيبصولي ولا مش بيبصولي، هيتاسوا ولا مش هيتاسوا؟ الله يراني، الله يراني، الله يراني، الله يراني، بس هو ده الحل. يبقى الاخلاص سهل ولا صعب؟ مشكله، مشكله، صعب. طيب قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتفلت مني وتتقلب علي. وقال آخر: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. سهل قوي إن أنت تروح تجيب 100 مصحف وتحطهم في الجامع، لكن الصعب إن أنت تجيب 100 مصحف دول لوجه الله. تقدر جدا ان انت تقوم الليل بخمس اجزاء، لكن البطولة ان انت تقوم الليل بخمس اجزاء لوجه الله. علشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى، وانا عايزك تتخيل بقى ان ابن القيم كان قاعد مع الشيخ يعقوب والشيخ الحويني في نفس القعدة دي، هما الثلاثة قاعدين مع بعض. ابن القيم بقى يرد عليهم يقول ايه؟ يقول الاخلاص سهل ولا صعب؟ قال ابن القيم، وده بقى الاستاذ، ده الاستاذ بتاعهم هما الاثنين، قال: من عود نفسه العمل لله لم يكن أشق عليه من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه ولحظ نفسه لم يكن أشق عليه من الإخلاص لله. شفت ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان اللي تعود على الاخلاص اصعب حاجة يعملها في حياته انه يرائي. تخيلوا الرياء ده يبقى صعب جدا على اللي متعود على الاخلاص. اللي متعود على الرياء يبقى اصعب شيء في الدنيا ان هو يخلص لله جل جلاله. قول لي بقى، يبقى ابن القيم قال الاخلاص سهل ولا صعب؟ ها؟ صعب. من عود نفسه، وده يكشف لك السر برضو ليه الشيخ الحويني قال سهل، عشان ربنا سهله له فافتكره سهل على كل الناس. زي ما شيخنا الشيخ القلموني الشيخ يعقوب بيقول له: يا شيخنا ادعي لنا ربنا ينجينا من الفتن. رد عليه قال له ايه؟ قال له: هي فين يا ابن الفتن دي؟ هي فين الفتن دي؟ شوف الشيخ مش شايف ان في فتن اصلا، انا مش عارف انتوا مكبرين الموضوع ليه، بتدعوا ليه ربنا ينجينا من الفتن؟ هو مش شايف ان في فتن ليه؟ ليه؟ زي ما تبقى ماشي بسرعة، اللي يبقى ماشي بسرعة بيمد. اسم حضرتك ايه يا عمي؟ يا شيخ سمير. لما عم الشيخ سمير يعدي من جنبنا. يقول لي عم سمير. يقول لي يا نعم. لو عم الشيخ سمير ركب ورا واحد في زبا بقى وبيجري ويجري من قدامك كده وتقول يا عم سمير، بعد ما يعدي كده ب 20 30 متر وفي حد نادى عليا، استنى ارجع للراجل اللي نادى عليا ده. لو كان راكب عربيه بقى وقافل الازاز وماشي على 220 والعياذ بالله ونادهنا كلنا قلنا يا عم سمير هيسمعنا؟ مش هيسمعنا. اللي اقبل على شانه ما بيسمعش الترهات دي ولا بيلتفت للفتن. سؤاله السادس، هل الاخلاص يرى ويعرف؟ نقدر نعرف ان ده مخلص؟ تقدر تحكم على واحد انه مخلص ولا لا؟ الاجابه لا، لان الاخلاص محله القلب. قال الله جل جلاله: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مش هتعرف، مش هتعرف المخلص من المرائي، مش هيعرفهم الا مين؟ الا الله جل جلاله وحده لا شريك له. قال الله جل جلاله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولكن المخلصون لهم علامات وأمارات، من ذلك البركة والأثر. انتوا سمعتوا الحديث تركته وشركة. المرائي ربنا بيسيبه عمله ما فيهوش بركة، بيعمل العمل ما فيهوش بركة، ما فيهوش بركة كأنه ما تعملش. أما المخلص فلعمله أثر وبركة. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ألف الموطأ أكثر من العلماء الذين في عصره أن يؤلفوا الموطئات، فاشتكى التلاميذ للإمام وقالوا يعني كثرت الموطئات. قال: ستعلمون غدا ما ابتغي به وجه الله، أو قال: ما كان لله بقي. الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ألف الأربعين النووية، مش هو أول إمام يألف أربعين، ده في كتير من الأئمة ألفوا إيه أربعينات. الإمام الغزالي عمل أربعين، وغيرهم من الأئمة عملوا أربعينات، ومنهم من عمل أربعين في الفقه وأربعين في الجهاد وأربعين في غيرها، ولكن وضع الله القبول لهذه الأربعين فصار يقال الأربعون النووية. بالمناسبة في إن شاء الله الأربعون الربانية، أربعين حديث وضعهم الشيخ يعقوب ويرجو بها عافية الأمة وصلاح أحوالها، ونسأل الله أن يضع لها القبول. البركة والأثر. قال الله: وجعلني مباركا أينما كنت. كذلك وضع القبول في الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. قبول من الإخلاص. نرجع للإمام النووي، تلاقي كتاب رياض الصالحين في كل بيت. ليه يعني؟ ليه المصنف ده دون عن كل المصنفات؟ يقال أنها بركة نية فضل الشيخ الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. كذلك كتاب فتح الباري، في فتح الباري غير بتاع ابن حجر، ولكن ربنا وضع القبول لهذا الكتاب. ورحم الله كل الأئمة وجزاهم الله جميعا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. من علامات المخلص الهدوء والراحة، هادئ مرتاح راضي عن الله، راضي بما قسم الله له. كذلك من علامات الإخلاص هجر المنافسة وحب الخمول. الناس يتنافسون على الدنيا وهو يعلم أنها لا شيء فلا يتنافس عليها. الناس يتنافسون على المسابقات وهو لا ينافس، كما قال الحسن رحمه، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ومن الناس من يجمع القرآن في صدره طيلة عمره ولا يدري الناس به، ومنهم من يقوم الليل كل ليلة السنين الطوال ولا يدري الناس به، ومنهم من يصوم العمر كله ولا يدري الناس به، لا يبالي. خامسا، دوام اتهام النفس. من علامات المخلص أنه دوما يتهم نفسه. كان الصديق رضي الله عنه يقول ها هذا الذي أوردني الموارد؟ ويشير إلى لسانه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: بالله عليك، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ عايزين نعملها دي بالله عليك. عايز أقول لك يا عم سمير، بالله عليك يا عم سمير، أنا استحلفتك بالله، ما تجملنيش بقى، أنا خلاص استحلفتك، أنا منافق يا عم سمير، بالله عليك يا عم سمير ما تجملنيش، أنا منافق. اللي يقول لك أنت متواضع، قل له بالله عليك ما تكذب، بالله عليك ما تجملني، أنا متواضع. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: والله لو جاءني رجل فقال يا حذيفة والله إن عملك الذي تعمل ليس بعمل الذي يريد الآخرة، لقلت له يا أخي لا تكفر عن يمينك فإنك لا تحنث. وكان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كل ليلة يضع يده تحت خده ويقول: يا أعرج، غدا ينادى يا أصحاب ذنب كذا قوموا فتقوم، ثم ينادى يا أصحاب ذنب كذا قوموا فتقوم، ثم ينادى يا أصحاب ذنب كذا قوموا فتقوم، غدا ينادى يا أيها المراؤون قوموا فتقوم، ثم ينادى يا من كنتم لا تغضون أبصاركم قوموا فتقوم. اعمل التمرين ده النهاردة قبل ما تنام. قال شعيب بن حرب: بين أنا أطوف بالبيت إذا رجل يشد ثوبي من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالفضيل بن عياض. يا رب ارزقنا الطواف بالبيت يا رب، أنا نفسي نطوف سوا بالبيت وشدك من الجلبية وتلتفت وراك تلاقيني أقول لك كلمة الفضيل بن عياض. قال: يا هذا، والله لو أن أهل السماء شفعوا في أنا وأنت لكنا أهلا ألا يشفعوا فينا. وكان أحدهم يقوم يوم عرفة: اللهم اجمعنا في عرفة، فيقول: ما أجملهم لولا أني فيهم. وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم. وكان يونس بن عبيد يقول: إني لأعد 100 خصلة من خصال الخير، أقسم بالله أنني ليس في منها خصلة واحدة. وكان محمد بن واسع يقول: لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن تجلسوا إلي، إنما هو عفو الله أو النار. وكان محمد بن أسلم التوصي يقول: قد سرت في الأرض ودرت، فبالذي لا إله إلا هو ما رأيت نفسا تصلي إلى هذه القبلة شرا عندي من نفسي. دايما أقول تمرين: بص على يمينك، بص يمينك، بص على يمينك، بص على اللي جنبك اللي على يمينك ده، شايف الأخ اللي على يمينك ده؟ طب بص على شمالك، شايف الأخ اللي على شمالك ده؟ لو شكيت إن اللي على يمينك ده أفضل منك تبقى مش متواضع. شفت اللي على يمينك ده؟ هو اللي على يمينك ده أفضل منك، عندك شك تبقى مش متواضع. شفت اللي على شمالك ده؟ الراجل الكبير ده أو العيل الصغير ده أو الشاب ده أو الأخ ده أو الحليق ده أو العاصي ده أو أفضل منك. لو شكيت تبقى مش متواضع ومش مخلص. المخلص دوما يتهم نفسه. السؤال السادس، السؤال السابع: هل أمراض النية معدية؟ يعني اللي قاعد مع المخلصين يخلص واللي قاعد مع المرائين يرائي؟ الإجابة نعم، أمراض النية معدية. المخلص تلمذته هيتعلموا الإخلاص، والمرائي تلميذه هيبقى مرائي، ومراته هتتعلم الرياء، وولاده هيطلعوا مرائين، أمراض النية معدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. سؤال الثامن: إلى متى يظل المرء يعاني من نيته؟ أنا سألت الشيخ السؤال ده، قلت له يا شيخنا هنا في خناقة جوه، الخناقة دي لحد إمتى؟ قال لي هذه معركة لا تنتهي إلا لمن يسر الله له وأعانه. عشان كده بقى هقول لك نرجع بقى لسهولة الإخلاص وصعوبته وإمكانيته واستحالته. خلي بالك، الإخلاص ممكن ولا مستحيل؟ اللي مش هيخلص مش هيخش الجنة. يبقى ممكن ولا لأ؟ يبقى ممكن. ممكن إيه؟ ده فيه مخلصين كتير، ده فيه مخلصين كتير قوي. حتى لو الإخلاص صعب لكن ربنا بيسهل لناس، وفي ناس بتخلص في حاجات كتير وتراي في حتة، يبقى ربنا يقبل دول. بس لو هو كله على بعضه كده، اسمه كيانه مرائي، يبقى أول من تسعر به النار. سلم يا رب سلم. علشان كده بقى نقول السؤال التاسع: ما الفرق بين المخلص والمخلص والخالص؟ المخلص اللي بيعالج الإخلاص ده بقى، اللي بيعمل الإخلاص ده، بطل، مكافح، مناضل، مجاهد، عابد، بيتوب من الرياء، بيقبل على الله عز وجل، بيخلص العمل من محبطاته. أما المخلص فهذا الذي وفقه الله للإخلاص. قال الله جل جلاله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ربنا سبحانه وتعالى خلصهم من الدنيا دي وخلصهم من الرياء، نجحهم في الامتحان. سيدنا يوسف مر بالامتحان ونجح. أما الخالص فهو الذي يوفق لكمال الرياء، لكمال الإخلاص والتوحيد، ولم يعاني ولم يعد يعاني، تخطى حتى أنه يكون مخلص. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أخيرا عاشرا: هل للإخلاص لذة؟ هل يعرف المخلص من نفسه أنه مخلص؟ طب إحنا قلنا نحكم على الناس أنها مخلصين ولا لا؟ قلنا لا يطلع على القلوب إلا الله، قلنا لا يعلم ما في الصدور إلا الله. طب أنا نفسي، أنا أعلم من نفسي الإخلاص؟ قالوا: من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. مش لعبة. اللي هيقول أنا مخلص يبقى إيه؟ يبقى مرائي. بعد كل اللي سمعناه ده، اللي بيقول ما فيش حد في الدنيا أشر مني، واللي يقول ليس لم يستقبل القبلة أشر مني. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول: تحسبون، يقول: أو تظنون أن مثلي يتقبل الله منه؟ والله لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. تدرون ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. هي دي. المخلص بالذات بقى لذة إخلاصه إن هو شايف إن هو مش مخلص، إن هو عارف ومتأكد ومتيقن إن هو محتاج إن ربنا ينجيه من الرياء. المخلص لا ينسب لنفسه فضلا بل يرجع الفضل لله وحده. خلي بالك بقى، المخلص في حاجة عنده في جوه قلبه عارفها كويس جدا، إن هو اللي هي إيه؟ إن هو مش عايز من الناس حاجة. عشان كده يقول للناس: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المخلص عارف دي، عارف دي كويس ان ما حدش هينفعه الا ربنا، حاسسها في قلبه، عارف انه ملوش الا ربنا ومش هينفعه الا ربنا سبحانه وتعالى، مع اتهامه لنفسه لكنه ينسب الفضل لله وحده جل جلاله. المخلص يستوي عنده المدح والذم، المخلص يستوي عنده المدح والذم، المخلص يستوي عنده المدح والذم. قيل له يا مرائي، قال أنت الذي عرفت اسمي. لا أنا مش عايزك تبقى، لما أخذ في الكلمة، لما أخذ في الكلمة مش عايزك تبقى ما بتحسش، لا، اللي يتهمك اذبح نفسك بيها، مش تقول له أنا مرائي، لا، اللي يقول لك يا مرائي تنكس رأسك وتطقطق رأسك وتقول لقلبك سمعت يا قلبي، سمعت، والله لو كنت مخلص ما كان حد قال عنك مرائي، والله لو كنت مخلص ما كانش الناس قالوا عنك مرائي، انت صح مرائي، ربنا اللي وراهم ان انت مرائي، القلوب بتشوف، القلوب شايفة ان انت مرائي، مهما لبست ثوب المخلصين كل الناس عارفة ان انت مرائي، مهما قلت ربنا يرزقني الاخلاص، مهما ترأيت للناس ان انت مخلص كل الناس شايفة بين عينيك ان انت مرائي يا مرائي. تقول لنفسك كده وتتهم نفسك بكده. المخلص يعشق ستر العمل، يعشق ستر العمل، المخلص يرى عمله سوءا يسترها كما يستر الناس سيئاتهم. لما قالت، لما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قول الله جل جلاله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت أهم الذين يسرقون ويزنون؟ انت واخد بالك أم المؤمنين فهمت الكلمة كأنها يؤتون ما آتوا، يعني يعملوا العملة، فقالت أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين. إخواني، هذه هي الأسئلة التي طرحتها معكم حول الإخلاص. ما الإخلاص ومن المخلص؟ هل الإخلاص فرض أم شرط؟ لماذا لا يفلح إلا المخلصون؟ هل الإخلاص سهل أم صعب؟ هل يرى الإخلاص ويعرف من الناس؟ هل أمراض النية معدية؟ إلى متى يظل المرء يعاني نيته؟ ما الفرق بين المخلص والمخلص والخالص؟ هل للإخلاص لذة؟ وهل يذوق المخلص ذلك من نفسه؟ هذا الكلام عن الإخلاص، فأين المخلصون؟ اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم إنا نسألك الإخلاص. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنا نسألك الإخلاص. رب ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص والإخلاص في طلب الصدق، واجعلنا مخلصين صادقين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.